بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. باب الشروط في الصلاة. يعني باب شروط الصلاة، شروط الصلاة عبادة، فشروطها هذه أحكام من قبل الشرع، وشرط التعريف معروف أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وللصلاة شروط، يعني يلزم من عدم بعضها عدم الصلاة، يعني عدم صحة الصلاة، عدم الصلاة الشرعية. قد يصلي الإنسان ولم يتوضأ، وصلى لكن لم يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصل. فالصلاة الشرعية حينئذ معدومة، لم توجد. والشروط، شروط الصلاة منها شروط عامة لجميع العبادات، قالوا: كالإسلام والعقل والتمييز مثلا في الصلاة. شروط الإسلام هذا شرط في جميع العبادات، صلاة والزكاة والصيام والحج، والعقل كذلك، والبلوغ هذا شروط. لكن منها الشروط دائما إما شروط وجوب أو شروط صحة، قد يكون بعض الشروط شرط للوجوب والصحة. وهذا الحديث حديث طلق بن علي، لا عن طلق بن علي إيه فيه عندك علي بن طلق؟ نعم عن علي بن طلق يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. يذكر المؤلف هذا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة. في الحقيقة إن الطهارة للصلاة دليلها أعظم من ذلك، أصح أولى من ذلك، حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه من أحاديث العمدة. والحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بل وفي القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالطهارة للصلاة يعني دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فوجوب الطهارة للصلاة من ضروريات الدين. ولعل المؤلف اختار هذا الحديث في هذا الموضع للدلالة على أن من حدث له ذلك في الصلاة فإنه لا يبني، وأن الصلاة تبطل، خلاف ما جاء في حديث عائشة الوارد في نواقض الوضوء تقدم لك، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته أو كما تقدم كما في الحديث. والحديث ضعيف لا يعول عليه لا في انتقاض الوضوء ولا في البناء على ما مضى من صلاته. فالحديث هذا نص في أنه فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، يعد من الأول. والصلاة متصل بعضها مبني على بعض، فإذا انتقض وضوء الإنسان بطل الصلاة. نعم حديثنا. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث أيضا يدل على اشتراط السترة للمرأة، ومن سترة المرأة أن تغطي رأسها. لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، يقال للمرأة البالغة إنها حائض يعني قد حاضت وبلغت. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني أن تجعل على رأسها خمارا. لكن لو كانت صبية ممكن تعلم وتصلي والأمر سهل لأنها لم تجب عليها الصلاة. وهذا مفهوم حائض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أما التي لم تبلغ فلو صلت بغير خمار فيرجى أن تصح لها الصلاة لأنها غير مكلفة. فهذا هو يعني أقوى دليل يستدل به على هذا، وأن المرأة لا يجزيها يعني لا يجزيها مجرد ستر بدنها، بل عليها أن تغطي رأسها. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث عام يعني يشمل الحرة والأمة، وإن فرق الفقهاء فرقوا بين الحرة والأمة وقالوا عورة الأمة من السرة إلى الركبة، وقالوا والمرأة في الصلاة الحرة عورة كلها عورة إلا وجهها، ومنهم من قال بل كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعلى خلاف يعني كثير. ولكن هذا الحديث إذا أخذ على ظاهره فهو عام يشمل الحرة والأمة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمؤلف ذكره في باب شروط الصلاة ليبين أن من شروط الصلاة الستر، ستر العورة وما أمر الله به من ستر غيره من البدن، كالحديث الآتي في شأن ستر العاتق. نعم اللي بعد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. أعد الحديث. شوف. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. في هذا الحديث جواز الصلاة في الثوب الواحد. الثوب لا يقصد به معناه الذي نعرفه مخصوصا بالقميص، لا، الثوب الإزار ثوب، والردة ثوب، والقميص ثوب، كل ثوب. فلهذا قال: إن كان الثوب واسعا، ليس المراد القميص، واسع يعني عريض، واسع يعني ممكن تجلل به جسمك كله، فالتحف به يعني على كل بدنك، تستر بمنكبيك وظهرك وبطنك. إن كان واسعا فالتحف به، في اللفظ الآخر فخالف بين طرفيه، حطوا منه وحطوا منه مثلا. وإن كان ضيق ما يتسع لهذا فاتسع به، فدل ذلك على صحة الصلاة في الإزار. ولكنه هنا قيده بما إذا كان ضيقا، فإذا كان الثوب لا يتسع للالتحاف به ووضع طرفيه على العاتقين فيجزي ويكتفى به إزارا، وإن كان ضيقا فاتزل به. نعم، يوضحه اللي بعده حديث أبي هريرة. يمكن ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، هذا نهي صريح. هي أنه لا يجزي الاتزار به. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وهذا إذا رددناه إلى حديث جابر قلنا إنه إن هذا فيما إذا كان الثوب واسعا، فيتفق الحديثان لقوله هناك: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به. وهنا قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيما يعني معنى ذلك فيما إذا كان فيه فضل وفي سعة ممكن أن تجعل طرفه على عاتقك أو عاتقيك فتتزل ببعضه وتتجلل، أو تجعل على عاتقيك منه شيئا ليس على عاتقه منه شيء. فهذا فمجموع الحديثين فيهم الدلالة على صحة الصلاة المتزل، صحة الصلاة بالإزار. ولكن هذا عند يعني عدم الثوب الذي يستر به الإنسان كتفيه، ليس على عاتقه منه شيء. أما إذا كان، وهذا أيضا محل اختلاف بين العلماء، هل الأمر في قوله فالتعب به وقوله ليس على عاتقه منه شيء، هل هذا للوجوب، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أو هذا للاستحباب؟ محل خلاف. والصحيح أنه هو الأخذ بظاهر الدليل، وظاهر الدليل هو وجوب ستر العاتقين أو أحدهما، لقوله ليس على عاتقه، احتمل أن يراد به ولو واحد، ويحتمل أن يراد به العاتقان الكتفان، والعاتق هو المنكب الذي يلي الرقبة. طيب، اقرأ شرح الشيخ الحديثين، حديث جابر وابي هريرة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى هات البحث بس الخلاف خلاف العلماء ايه؟ أجمع العلماء على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة واختلف وأجمع العلماء على مشروعية ستر الرجل مشروعية نعم على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة واختلفوا في الوجوب فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة المفروضة إذا كان قادرا على ذلك نعم قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن ستر أحد المنكبين شرط في صحة صلاة الفرض وعليه جماهير الأصحاب وقال بعضهم في ذلك كمال أخذ الزينة إيش يقول وقال بعضهم في ذلك كمال أخذ الزينة وحسن الأدب والحياء بين يدي الله تعالى وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى عدم الوجوب وأنه لا يجب إلا ستر العورة والعاتقان ليس من العورة أشبه بقية البدن واستدل الإمام أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أما الجمهور فيحملون النهي في الحديث على التنزيه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة والله أعلم تنبيه المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصلاة التي يجب فيها ستر أحد العاتقين هي الفريضة فقط أما النافلة فيجزئ ستر العورة ويسن ستر العاتقين أو أحدهما والحديث عام ليس فيه التفصيل لكن يعني كان الإمام أحمد يعني أراد أن يعني أن يتوسط ولأن النافلة المبنية أحكامها على التخفيف وتيسير التنفل كما أبيح عن صلاة القاعد التنفل قاعدا وراكبا يقول فكذلك في السترة يسهل وييسر فيها تشجيعا على النافلة نعم قال ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والنافلة أن النافلة مبنية على التخفيف فإنه يسامح فيها بترك القيام وترك استقبال القبلة في السفر إذا صلى على الراحلة فصارت أحكامها خف من الفريضة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النفل كالفرض قال في الشرح الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد التسوية بينهما لأن الشرح الكبير قال في الشرح الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد التسوية بينهما لأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل ولأن الخبر عام فيهما وهذا ظاهر كلام شيخنا رحمه الله وممن اختار ذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي فقال الصحيح أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل وأنه سنة فيهما فهو من كمال السترة أحسنت من بعد محمد من بعد محمد حموية أحسن سيناء. لا إله إلا الله نعم ما يقرأ يا أخي ايش فيه لما صلى وثيابه على المشنق الجبين ليس عليه إزار فقال له أن تصلي في إزار فقال فعلت ذلك ليراني جاني مثلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتزل به إذا كان ضيقا قال هذا أقول هذا يعني يمكن كما يقال العبرة بما رأى لا بما رأى نعم صلي بعض الحجاج الآن يصلي بإزار واحد يعلم أقول يعلمون الجاهل يعلم نعم صلى الله عليك يراه واجبا شول هل هو سنة؟ على أي حال هذه من موارد الاجتهاد، ولكن التأصيل إن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا الأصل. لا العلاج يعني فيها شويها فيها شويها عليك. لا لا تجزي، وكل ما كان يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد آخر. تصلي بثوب زين وشماغ وكذا أولى، أولى من تصلي مصلى أولى أولى ولو كنت في البيت. الحمد لله، كما قال بعض السلف: الله حق أن يتزين له. خذوا زينتكم. نعم.